قال رحمه الله تعالى او وهمك بان يروي على سبيل التوهم. لا لا ثم الوهم. الوهم وهو القسم السادس وانما افصح به لطول الفصل ان اطلع عليه اي على الوهم في القرائن الداله على وهم راويه من وصف مرسل او منقطع او ادخال حديث في حديث او نحو ذلك من الاشياء القادحه وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق فهذا هو المعلل وهو من اغمض انواع علوم الحديث ودقها ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوهم يعني قد يرد الحديث لوهم الراوي ويسمى المعلل وسمي به لأنه وصف بعلة قادحة. وأما العلة غير القادحة فإنها لا تضر، لكن كلامنا هنا على المعلل المردود وهو ذو العلة القادحة. يقول المؤلف رحمه الله إذا ابتلع عليه بالقرائن الدالة على الوهم وجمع الطرق فهذا هو المعلل. إذا لا بد من قرينة تدل على وهم الراوي ولا بد من جمع الطرق يعني طرق الحديث سواء في الكتاب المعين أو في الكتب الأخرى من المسانيد والسنن، لا بد من جمع الطرق. فإذا جمعنا طرقه ورأينا هذا الراوي مخالفا لغيره متوهما فيما نقل قلنا هذا الحديث مردود لأنه ونصفه بأنه إيش؟ بأنه معلل. لكنه ليس كالشاذ والمنكر السابق، لأن الشاذ والمنكر المخالفة فيه ظاهرة، وأما هذا فالمخالفة فيه خفية تحتاج إلى تعب وإلى جمع الطرق حتى نعرف أنه معلل. ولهذا كان من أغمض أنواع الحديث لأنه يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الاطلاع الواسع بحيث يكون عند الإنسان اطلاع على جميع كتب الحديث حتى يعرف كيف كانت المخالفة. والشيء الثاني الفهم الثاقب، لأنه قد يظن الظان أن هذا الحديث مخالف وأن الراوي واهم، ويكون الوهم والخطأ في فهم هذا الذي ظن وهم الراوي. فلا بد إذن من أمرين: الاطلاع الواسع، والثاني الفهم الثاقب. أما الاطلاع فلا بد منه، لأنه إذا كان لا يعرف كتب الحديث كيف يعرف أن هذا مخالف؟ فلا بد أن يطلع. وأما الفهم الثاقب فلأن الإنسان قد يظن المخالفة وتوهم الراوي والخطأ في فهمه وظنه. ولهذا كان من أغمض أنواع علوم الحديث ولا يطلع عليه إلا الجهابلة من أهل العلم. وما أكثر ما يقال هذا الحديث مخالف فيعلل بالمخالفة، وعند التأمل تجده غير مخالف. أنت فيك نوع من ها؟ وإذا شئت أن نوكل بك من أقرأ. ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. إذن المؤلف ذكر أربع أوصاف ما شاء الله: الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والرابع الملكة القوية بالأسانيد. يكون عنده ملكة يعني قدرة قوية في التمييز بين الأمور، فصار لابد يعني لا يوفق لمعرفة المعلل إلا من وفق لهذه الأوصاف الأربعة: الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بماذا؟ بالأسانيد. أي نعم، والمتون. نعم. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الله أكبر. هذه تحدث، يكون الإنسان عنده أن هذا الشيء ثابت لكن يعجز أن يعبر عن علة هذا، يعني في قلبه وفي قرارة نفسه إن هذا شيء ثابت. العلة القادحة مثلا في الباب اللي نتكلم فيه، ولكن يعجز عن التعبير الذي يستدل به على ذلك، كما قال المؤلف يعجز عن إقامة الحجة، مراد عن التعبير بالحجة، ولا الحجة عنده قائمة أن هذا الحديث ليس بصحيح وأنه معلل، لكن ما يستطيع التعبير. وهذا أظنكم تجدونه حتى في أمور الدنيا، أحيانا يعرف الإنسان هذا الشيء ثابت أو ثابت، لكن ما يستطيع يعبر عن الدليل المثبت لما استقر في نفسه. كالصيرفي الذي في نقد الدينار والدرهم، يقول لك هذا الدرهم مغشوش. طيب وش الدليل؟ قال أعرف هذا أنه مغشوش، ولا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي حكم بأن هذا الدرهم مغشوش. وكذلك في الدينار، مثال ذلك أحيانا يأتيك الحديث إذا رأيت في ظاهر السند قل صحيح، إذا رأيت في المعنى العام قل صحيح، لكن تجد ركة في لفظه وأسلوبه تستدل بها على أن هذا لا يمكن أن ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلله من هذه الناحية. ولهذا كان كثير من الأئمة مثل الحديث يحكم على الحديث بالضعف وإن لم يطالع سنده، لأنه بمجرد أن يمر عليه الكلام يعرف أن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم الآن لو اعتدتم مراجعة كتب رجل من أهل العلم وأكثرتم مراجعتها عرفتم كيف أسلوبه ولفظه، حتى إنه لو جاء كتاب مزور على الرجل هذا حكمتم بأن هذا الكتاب ليس من مؤلفاته، وإن لم تأتوا بحجة لكن تفهمونه من سياقه وعباراته. كذلك بعض العلماء يعلل الحديث ولا ويعرف أن هذا مهم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي في نفسه، بل أحيانا يكون عنده علة مفهومة يعني فاهمة بنفسه لكن ما يستطيع يعبر عنها. وهذا يدل على أن تعليل الأحاديث أمر يجب الاعتناء به، وأن لا يعتمد الإنسان على ظاهر السند أو على ظاهر المثل حتى يحقق. أين ثم المخالفة وهو قسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه. طيب هنا في كلام ابن حجر رحمه الله مسألة لفظية، يقول وإنما أفصح به لطول الفصل. اللي يقرأ مثل هذه العبارة يظن أن الشارح غير الماثل، غير صاحب المثل، لأنه قال وإنما أفصح به ولم يقل وإنما أفصحت به. لكن أقول إن المؤلف نزل نفسه منزلة الغائب، وهذا قد يعبر به حتى في القرآن الكريم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولم يقل ولقد أخذنا، فالتعبير عن النفس بالغيبة هذا شائع كثير في كلامنا الناس. نعم. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة. طيب إذن المدرج يكون مدرج إسناد ومدرج متن، الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكل منهما يعتبر تغييرا تغييرا من الراوي. تغيير الإسناد يقول أقسام: الأول الأول أن يروي جماعة الحديث بأساليب مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الصورة واضحة الآن؟ ها؟ غير واضحة. طيب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث، هذا حديث رواه لي أربعة، كل واحد بسند، كل واحد بسند، يعني حدثني به أربعة كل واحد بسند، فأجمع الكل على إسناد واحد أو على إسناد واحد، يجوز هذا وهذا، فأقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان عن فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تغيير ولا لا؟ ها؟ واضح الحول مو واضح؟ واضح واضح عبد الرحمن؟ ها؟ طيب، مثلا حدثني بالحديث الأخ اسمه مطلق وعبد الرحمن وبندر وحجاج، كل واحد منهم حدث عن اللي وراه إلى منتهى السنة، الأسانيد أربعة الآن، والذي حدثني بذلك كم؟ أربعة، فأقول حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق عن فلان ابن فلان اللي روى عنهم مطلق، فهمتم؟ حتى أصل إلى غاية السند. فالآن روى الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فجمعه المحدث جمعهم على إسناد أحدهم بدون بيان، نقول هذا مدرج لأنه أدرج إسناد ثلاثة في إسناد واحد. نعم. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنهم أن يسمع. واضح هذا أيضا؟ ها؟ ما هو واضح. طيب، أنا أروي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا نصيبها إلى آخره. حدثني به واحد لكن روى الجزء الأول منه بإسناد والجزء الثاني بإسناد، فأروي هذا الحديث عمن حدثني به بإسناد واحد، في إسناد واحد، إسناد الجزء الأول منه. طاهر، ها؟ عبد الرحمن، واضح؟ طيب، أعد الكلام عشان تتضح. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، عند راو واحد يعني إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول. واضح؟ ها؟ طيب، ها؟ هذا المثال، حدثتني أنت بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بسند، وحدثتني فمن كان هجرته الله ورسوله بسند آخر، فأجمع الحديث بسند واحد، أجمع الحديث كله بسند واحد، مع أنك أنت حدثتني به بإسنادين. نعم. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو تاما بحد الواسطة. هذا أيضا تغيير بالسند، هذا الإنسان روى الحديث عن شيخه إلا بعضه فرواه عن شيخه بواسطة شيخ رجل بينهما، بواسطة رجل بينهما، فيجمع الحديث كله ويرويه عن شيخه ويحذف الواسطة. هذا أيضا إدراج، لأنك رويت طرف الحديث عن رجل عن شيخه، والطرف الثاني عن شيخك مباشرة، فتحذف الواسطة وتروي الحديث كله عن شيخه. هذا أيضا يسمى إدراجا وهو تغيير، وهو غير جائز عند المحدثين، لأن فيه تغيير للسند. اي نعم، شبيه بالتدليس اذا كان الرجل الواسطة غير قوي. نعم نعم. ايش اقول؟ الحالة الاولى ان اذا عدت عدة اسانيد انه يجمع الاسانيد كلها عن اثنين واحد، يعتبر هذا كذب. مثل الان حدثك اربعة، لا لا حدثني، يخلي اخر واحد هو صاحب السمع. ما سمع، لكن يخلي اخر واحد منهم هو صاحب السمع. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق، قال حدثني ويحط اسناد مطلق ويحدث اسناد دولات، فالقائل فالسامع له يظن أن هؤلاء الأربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا، والأمر ليس كذلك. مستعمل هذا، كل الإدراج بأنواعه لا بد أن يبين، لا كل الإدراج بأنواعه السندي والمتني لا يجوز إلا ببيان. نعم. لا فرق بينه، تحويل السند يبين أنه تحول من سند إلى آخر، فيعرف أن الحديث روى بإسنادين، متصل إلى منتهى إلى غايته. أما هذا الآن الحديث صار بسند واحد. لا لا، هو الأربعة ذولا كل واحد اللي هو سند مستقل. كيف؟ بس ما سوق سند عبد الرحمن، ما سوقته، التحويل سوق السند، سوق السند. حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان، فالتحويل يسوق السند، يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما سقت إلا سند شيخ أحد الشيوخ الأربعة، والباقين حذفت أسناده. واضح؟ نعم. يعني تفيد انه جاب شيء من الخارج، لا من ادرج شيئا في شيء. الان اخرج شيء وليس الادخل. لا ادرج شيئا في شيء ورا ما مثلا في المثال الاول ادرج سند الثلاثه في سند واحد، هم ما ادرجهم اسقط الاسانيد. هذه ادراج الان، لان اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة، هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث، عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم. إيش؟ ايه لا بس التعليل يعني ايه ايه صحيح صحيح، ولهذا المسألة خطيرة، لان اذا ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الثاقب، ما يفهمون. يعني لو فرض انهم يعرفون الاسانيد وظاهر الاسانيد، ما عندهم الفهم الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض. لا ما هو صحيح، لا لكن صحيح اللي توه بادي، ما نقبل تصريحه. تلاقوا طريقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون عند الراوي مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو هذا كل هذا يوجب الضعف في الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه. والواجب على الراوي أن يروي الحديث كما سمعه بإسناده الذي سمعه. وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوا، وكلها توجب الضعف في سياق الإسناد. نعم. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة طيب أن يقع في المتن كلام ليس منه لكن بدون بيان، بدون بيان ولا قرينة تدل على أنه من كلام الراوي. فإن وجد بيان أو قرينة فإن ذلك يخرجه عن الإدراج، لأن الوهم الذي يتوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزول بذكر البيان أو بذكر القرينة. فمثلا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال العلماء إن هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام أبي هريرة، والقرينة فيه أن هذا لا يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لأن إطالة الغرة غير ممكن. الغرة الوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه ولا ما يمكن؟ التحجيل يمكن يطول بدل ما يكون إلى المرفق يكون إلى نصف العضد أو إلى الكتف، لكن الغرة وهي الوجه لا يمكن إطالتها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا حقا. فهذه قرينة تدل على أن في الحديث إدراجا. وربما يذكر مؤلف بعد حديث أخرى فيها القرينة الدالة على أن هذا الحديث من كلام الراوي فلا يكون إدراجا. أما لو جاء بدون بيان وبدون قرينة فهذا هو المدرج. هنا فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج. أو بجمع بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. أو إن كانت المخالفة موجود هذا اللي ذكر أين الموجود لكن للخطيب قلنا للمؤلف السمالي يقول نسأل عليه مرتين أو أكثر، لكن المهم القاعدة أنه يعرف في هذه الأمور إما بورود رواية مفصلة تبين المدرج من غيره، أو التنصيص على ذلك من أحد الأئمة، والثالث القرينة باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، باستحالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إما لكونه مخالف للواقع أو لغير هذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل. طيب، الإدراج في المتن لماذا عده المؤلف من المردود؟ لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرج ليس من كلامه، فهذا وجه الضعف. نعم. وإن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها. طيب، وبماذا يعرف القلب؟ يعرف القلب بوروده على الصواب في رواية أخرى أرجح من هذه الرواية، أو بالمعنى، وأن هذا المعنى لا يصح. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال إن هذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وذلك لأن البعير إذا برك فإنما يقدم يديه كما هو مشاهد. فلو قلنا إن صواب العبارة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث مناقضا لأوله، وحينئذ فأوله يعتبر كقاعدة وآخره يعتبر كمثال. والأصل رد المثال إلى القاعدة، فنقول إن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكنه انقلب على الراوي وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ومنها وذكر في هذا الموضع ابن القيم في زاد المعاد عدة أمثلة ممن قلبت فيه المتون على الرواة، وهي موجبة الضعف بلا شك، لأنه إذا قلب الحديث انقلب المعنى. فقوله هنا في هذا الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يفسد المعنى ولا لا؟ معلوم يفسد المعنى ويختلف، يكون الذي تعطي على هذا الحديث الشمال ولا اليمين؟ الشمال، والإعطاء إنما يكون باليمين، لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله. نعم. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في مختصر الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة بإفتاء. هذا المزيد في متصل الأسانيد، يعني أن يروي الحديث رجل بسند متصل ثقة، فيقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متصل ولا لا؟ متصل. والرواة كم؟ أربعة. فيأتي واحد ويقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد واحدا، في سند متصل، في سند متصل، والذي لم يزد أتقن من الذي زاد، نقول إذن هذا وهم من الراوي. أيهما؟ الذي زاد، الذي زاد، فيسمونه المزيد في متصل الأسانيد. لكن شرطه أن يصرح من لم يزد بالتحديث، أن يصرح من لم يزد بالتحديث، فيقول مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال حدثني انتفت الواسطة ولا لا؟ لأن السند الآن صريح في أن كل واحد من الرواة أخذ عن الآخر مباشرة بدون واسطة. فإذا جاءت الزيادة والذي لم يزد أتقن، علمنا أنها شاذة، لأن الشاذ أن يخالف الراوي من هو أرجح منه وأوثق، فنعلم أنها زائدة. أعرفتم؟ طيب، فإن كان السند الناقص لم يصرح فيه بالتحديث، بل قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو صار الحديث بكل سنده عن عنه، فهنا تترجح إيش؟ الزيادة، لجواز أن يكون أحد المعنعنين مدلسا، حذف واحدا من الذي حذف الذي حدثه وارتقى إلى شيخه وقال عن فلان. إذن لا يحكم بالزيادة إلا في بشرطين: أن يكون الناقص أرجح من الزائد، والشرط الثاني أن يصرح بالتحديث في سند من؟ الناقص، في سند الناقص. ولهذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد، لا بد أن نعلم أنه متصل، وهذا بطريق التحديث أو السماع مثلا. طيب، لو قال قائل أفلا يمكن أن لا تكون زيادة وأن يكون أحد الرواة رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة؟ ها؟ يمكن، يمكن في الواقع. فلو ذهب ذاهب إلى أن هذه العلة مدفوعة ومرفوعة، لأن الاحتمال الذي أشرنا إليه وارد، فيقال حتى لو كان الناقص أوثق وأرجح والسند فيه مصرح بالتحديث فيه، فإنه من الجائز أن يكون الراوي يسوق الإسناد مرة يقول حدثني يعني شيخه، ومرة يكون رواه عن شخص عن شيخه، عن شخص عن شيخه، لا سيما إذا كانت الزيادة قد صرح فيها بالتحديث وكلهم ثقات، فإنه جائز أن يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشرة بلا واسطة، وأحيانا يروي عن شيخه بواسطة. لكن كأنهم لما رأوا أن هذا أمر نادر لم يعبأوا به، وقالوا متى كان الناقص أرجح والناقص مصرح فيه بالتحديث فإن الزائد يعتبر إيش؟ يعتبر غير صحيح، في مخالفة. نعم. وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، ولا مرجع لإحدى الروايتين، مرجح ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. هذه فائدة مهمة. إذا كانت الاختلاف في إبدال راو ولا مرجح فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطربا. مثال ذلك كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد، يقول حدثني فلان عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان، ثم يروى عن هذا الحديث عن عمرو بدل زيد، والراوي الذي جعل زيدا بدل عمرو أو عمرو بدل زيد الذي جعل زيدا بدل عمرو أرجح، نعم لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد. نقول هذا إيش؟ مضطرب، لأن الرواة اضطربوا في هذا الراوي، منهم من قال إنه زيد ومن من قال إنه عمرو ولا مرجح. فإن كان هناك مرجح، إن كان هناك مرجح فإنه ليس بمضطرب، والحكم لمن؟ الحكم للراجح، ويكون مقابله شاذا أو منكرا، شاذا أو منكرا. طيب، ففهمنا الآن المدرج الذي هو مدرج الإسناد، ما هو قصدي المدرج؟ المضطرب في الإسناد هو أن يكون بإبدال راو عن آخر بدون مرجح. فإن وجد مرجح فإنه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاذ. نعم، انتهى. قال اقرا النتيجه عشان نشرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف ولا يجوز. نعم، او بتغيير، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم. لا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا. قد يقع الابدال يعني ابدال الراوي بالراوي عمدا، فيقول المحدث مثلا امام شخص يريد ان يختبره، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويغير في الاسناد اسم رجل ليختبر من؟ ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للاسانيد ولا لا، لان الرواه المخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الاحاديث باسانيده، فلو غيرت اسم رجل من الاسناد لقال لك قف، ليس هذا هو الراوي، بل الراوي فلان عن فلان، ما هو فلان عن فلان ليس يقول. ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم نيسابور أظن أو بغداد، قدموا حين قدم إلى هذه البلد اختبروه بمئة حديث، قلبوا أسانيدها، ولكنه رحمه الله لما خلصوا فين لهم الصواب، وأن هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، فعرفوا حينئذ أنه حجة في الحديث. فالإبدال إبدال الراوي بالراوي قد لا يكون للاضطراب، قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان، ولكن ما يقع للامتحان يجب أن يبين فيه الحال من حين أن تزول الحاجة إلى الامتحان أو الاختبار. يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به، بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بالشرح كما سيأتي، يقول: أو بتغيير حرف مع بقاء السياق. فهذا المصحف، وشكل إيش؟ فالمحرف، هذا أيضا من علوم الحديث. قد يكون التغيير بتغيير حرف، فمثلا يقول الحراني الحرابي مثلا الحرابي، ويقول ويجعل مثلا بدل العين غين غينا، نقول هذا ايش؟ مصحح. فان كان في الشكل فهو محرف، فيقول مثلا سلام بدل سلام، ويقول بجيله بدل بجيله، وما اشبه ذلك. نسمي هذا محرفا، فما كان بالشكل فهو محرف، وما كان بحرف وما كان بحرف فهو مصحف. نعم بالشكل، اعتبار الشكل. المهم هذا تغيير ولا لا؟ تغيير. اذا كان بالشكل فهو محرف، وان كان بالحرف فهو مصحف. وهذا اصطلاح عند اهل الحديث، والا فالمصحف والمحرف كله تحريف في الواقع. هذا حرف الحركه وهذا حرف الحرف. ثم قال ولا يجوز تغيير المثل الى اخره. نعم ايش؟ لا تبرك كما يجب في البعيد. حقيقه في اشكال كثير يعني الطلاب خاصه واقعين في هذا الحديث. نعم يعني الصحيح يعني يكون يقدم ركبتين. الصحيح قدم الركبتين، هذا الصحيح. الا عجز صار انسان عاجز ما يقدر، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقولون يعني ما هو صحيح يعني واحد يقدم يديه قبل ركبتين. اي ما صحيح، هذا يقول ما صحيح صدقوا. وعند النموذج تنهر على ركبتين. نعم. ما دي ما عندكم جمل له ثلاث أرجل؟ لا يعني جمل ولا الجمل له أربعة أرجل، ومنهم من يمشي على أربع كالجمل. ولكن هم يقولون إن ركبتي الجمل في يديه، فإذا قال لا أبرك بعيد يعني لا أبرك على ركبتي، لا يبرك على ركبتيه، لأن إن برك على ركبتيه برك كما يبرك البعير، إذ أن البعير يبرك على ركبتيه. فيقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال كذلك قلنا لا تبرك على الركب. على أن بعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في رجله ما هي في يده، لكن المعروف أن ركبته في يده، لكن لفظ الحديث لا يساعد على أن المقصود لا يبرك على الركبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق. لو كان كذلك لقال فلا يبرك على ركبتين. فلما قال كما يبرك البعير، ننظر البعير الآن، أول ما يقدم يديه فينحني مقدمه قبل مؤخره. خلاص الليل بعد وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه المسألة مسألة تغيير لفظ الحديث أو النقص منه أو الزيادة. أما الزيادة فقد تقدم الكلام عليها وتسمى إدراجا، تسمى إدراجا وقد سبق بيانها. وأما النقص أو التغيير فيجوز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بالمعاني بما يحيل المعاني، يعني أنه يجوز أن نغير لفظ الحديث بشرط أن يكون الذي غيره عالما بما يحيل المعاني. وهذا ما يترجم عنه في علم المصطلح برواية الحديث في المعنى. فهل يجوز للراوي أن ينقل الحديث بالمعنى أو يجب أن ينقله باللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا شك أن الأولى والأكمل والأدل على حفظ الراوي وإتقانه هو نقل الحديث بلفظه، نقل الحديث بلفظه. ولهذا النحويون يستشهدون أحيانا بالأحاديث على إثبات الأحكام النحوية، لأن الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، وأن رواة عدول لا يمكن أن يغير اللفظ نعم عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا شك فيه، أن الأولى نقل الحديث بلفظه، لكن إذا لم يتيسر ذلك بأن يكون الراوي قد نسل اللفظ لكنه متأكد للمعنى ونقل الحديث بمعناه وهو يعرف ما يختلف به المعنى ونقله بمعناه تماما، فقد اختلف العلماء في هذا هل يجوز أو لا يجوز، فمنهم من قال إن ذلك لا يجوز، وأنه إذا نسي لفظه وجب عليه التوقف عن التحديث به حتى يتذكر اللفظ، لأن الراوي سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا تجب رواية الحديث باللفظ، فإن نسيه وجب عليه إيش؟ التوقف، وجب عليه التوقف حتى يعرف، حتى يدرك اللفظ. وقال آخرون بل ألفاظ الحديث قسمان: قسم من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا يجوز أن يغير، ويجب على من نسيه أن يتوقف، يجب أن يتوقف. وقسم آخر لا يراد لفظه وليس من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا بأس أن ينقله بمعناه، بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني. وهذا ينبغي أن يكون هذا هو الصواب، لأننا لو قلنا إنه لابد أن ينقله بلفظه لكانت الأحاديث التي تختلف في سياقها في الصحيحين وغيرهما لكانت محل شك، لأنكم كما قرأتم في البخاري يمر عليكم الحديث الواحد يختلف الرواة في سياقه ولا لا، حتى في اللفظ. فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وأكثر الألفاظ الواردة في البخاري في هذه الكلمة ملكتكها. كيف إذا قلنا بأنه لا يجوز مشكل، يبقى علينا أن أحد أن المختلفين في هذا كلهم تجاوزوا الإثم، بل كلهم وقعوا في الإثم، وهذا أمر يوجب الشك. لهذا نقول يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بإيش؟ بما يحيل المعنى، فإن لم يكن عالما ونسي وجب عليه التوقف حتى يذكر الله. طيب، أما الحذف من الحديث وهو نقصه فيجوز أن يحذف من الحديث بشرط أن لا يحذف منه ما له تعلق بالمذكور، فإن حذف منه ما له تعلق بالمذكور كصفة لا بد منها واستثناء لا بد منه وحال لا بد منها وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأنه لو حذف مثل هذا لاختل المعنى وفسد المعنى، فلا يجوز أن يحذف منه أي من الحديث ما له تعلق بما بالمذكور. أما ما لا تعلق له بالمذكور فلا بأس. لو قال قائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وسكت، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأنه إنما ذكر محل الشاهد. وما زال أهل العلم يأخذون من الأحاديث محل الشاهد ويدعون ما لا حاجة إلى ذكره، ولا سيما مؤلف الكتاب رحمه الله في بلوغ المرأة كما مر علينا قريبا حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى لا رواية الحديث بالمعنى، والقول الراجح فيها أن ما قصد لفظه كالأذكار فلا يجوز أن يروى إلا بلفظه، وما قصد معناه فإنه يجوز روايته بالمعنى بشرط إيش؟ أن يكون عالما بما يحيل المعاني. ويجوز أيضا يجوز في مثل هذه الحال، إن لم نقل ينبغي في مثل هذه الحال، أن يقول أو كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. وكذلك حديث معاوية بن الحكم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فإذا قال أو كما قال كان هذا خيرا، لأجل أن ينتبه السامع أن هذا ليس هو لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسعى ويطلب الرواية باللفظ. نعم، نقرأ الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يريد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة. نعم، المتون يقع فيها كثيرا، ويقع في الأسماء أيضا، فيقول مثلا سلام بدل سلام وما أشبه ذلك. وقد رأيته كتابا صغيرا ليس بالكبير يسمى المغني، تكلم فيه على في تصويب أسماء الرواة، وهو مفيد لطالب العلم، لأنك إذا أشكل عليك كلمة من أسماء الرجال فبإمكانك أن تعرف صحتها من هذا الكتاب، كتاب صغير اسمه المغني، مر عليه قديما لكنه مفيد، أظنه يقع في حوالي 30 ورقة. نعم. وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف، أي إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي اختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر. المهم هذا يشترط فيه النقص ألا يحذف ما له تعلق بالمذكور الموجود، فإن فعل فهذا لا يجوز لأنه يختلف به المعنى. طيب. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما هذا يعني الأخير يقول إنه لا يجوز إلا لمن كان لا يستحضر اللفظ، فأما إن استحضر اللفظ فإنه لا يجوز لأنه لا يعدل إلى البدل مع وجود الأصل، مع وجود الأصل. وهذا لا شك أنه يعني قول قوي في الواقع، أنه قول قوي، لكن كون نؤثم الرجل وهو إنما رواه بالمعنى المطابق تماما قد يتوقف فيه الإنسان. ثم إن المحدث أيضا ربما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمام طلبة فيذكره باللفظ العربي أو أمام عوام، فلا حرج عليه أن يذكره بلغتهم، لأن العام من العرب خير من لسان العجم. وقد أجمع العلماء كما قال الحافظ رحمه الله على أنه يجوز أن نعلم الشريعة للعجم بلسانه. نعم. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. طيب، الألفاظ الواردة في الأذكار مختلفة، هل نقول إن هذا من باب الرواية بالمعنى وأن الرواة رواها بالمعنى فاختلفت ألفاظهم، أو نقول لعلها من باب تنوع العبادة؟ نعم، الواقع أن هذا تجاذبه أصلاً. الأصل الأول أن نقول إن الأصل في الرواة عدم التغيير، لا سيما فيما جاء على سبيل الأذكار، واضح؟ والثاني أن نقول إذا قلنا لعله من تنوع العبادات، الأصل أن العبادة وردت على وجه واحد، فالتنوع فيها والتعدد خلاف الأصل. والذي يظهر لي أنه إذا كان الاختلاف بينا كزيادة كلمات وما أشبه ذلك، كما يكون هذا في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وردت بعدة وجوه، فلا ريب أن هذا من باب تنوع العبادات. وكذلك الخلاف الذي صار بين التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، فالظاهر أنه من باب التنوع في العبادات. أما إذا كان الخلاف يسيرا وأنه اختلاف كلمة بدل كلمة، فالظاهر أنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، وأن بعض المحدثين بعض الرواة نسل اللفظة بعينها فأثبت ما ذكره. نعم نعم. العام أبا أذكر له القرآن وسير القرآن. نعم. يعني أذكر لها يعني عام ما يفهم أذكر لها القرآن بالمعنى ولا لازم بالأحكام؟ لا يجب أن تذكر القرآن بالاتفاق إنه ما يجوز قراءته بالمعنى. مثل قصة. لكن يجب أن لا هذا إذا ما ربطتها بالقرآن، إذا ما قلت قال الله تعالى فأنت تجيبها باللغة العامية كيف؟ يعني تقول مثلا إن موسى قال إنه ما على وجه الأرض أحد أعلم منه وأن الله ابتلاه، هذا ما فيه شيء، تذكر القصة ثم تستدل لها، لكن تبي تقول إن الله قال كذا وكذا ثم تجيبها على أن هذا سياق القرآن، هذا ما يصلح. أما إذا بتجيبه الشاهد يقول إن بعض العلماء من أهل البلد هذا سأله عامي إيش معنى قوله تعالى كأنهن بيض مكنون؟ نعم، قال هو كقول الشاعر سنهم في سنهم بيض النعام. نعم أي لا لا أي نعم، لكن الكلام الشاعر عليه إنه كلمه بالشرح باللغة العامية. نعم، مكنون هو الكن، كأنهن سنهن، هذه اللغة العامية عندنا، سنهن في سنهن بيض النعم، بيض مكنون. اي نعم، هذا لا بس ان تشرح بالمعنى باللفظ اللي يعرف، لكن تجيب اللفظ القرآن. اما اذا كنت تريد ان تذكر القصة غير مرتبطة بالقرآن الكريم فهذه اذكرها بأسلوبك ما في معنى. نعم. إيه نعم، هذه من باب التنوع الظاهر، هذه من باب التنوع لأن فيها زيادة. نظر الله امرأة. نعم. قال فأداها كما سمع. نعم. ما يرجح هذا؟ إنه الرواية بنفس اللفظ، هذا هو الأصل. إيه هذا هو الأصل لا شك، هذا هو الأصل لأنه من باب إحسان ظن بالرواة، لكن أحيانا يجيك حديث واحد سياقاته مختلفة، يقينه مروي بالمعنى، مثل حديث جابر في قصة جمله وغيره كثير. نعم. إيه لأنه يختلف المعنى. ها ايش اين لا هذا غلط، انما انكر عليه لان المعنى يختلف، لان البراء رضي الله عنه قال برسولك الذي ارسلت، فقال له بنبيك الذي ارسلت، لانه يختلف، اذا قال برسولك فالرسول قد يكون بشريا وقد يكون ملكا، قد يكون بشرا وقد يكون ملكا. هذه واحد. ثانيا أنه إذا قال بنبيك الذي أرسلت جمع له بين وصفي النبوة والرسالة بالنص إذا هذا المطابق، لكن برسولك إنما يستفاد النبوة باللزوم. بالإضافة إلى هذا نتيجة إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد الموضح الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمان، ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم تغيير المتن بالزيادة والنقص وبين بعد ذلك نقل الحديث بالمعنى، وأن الصواب جوازه ولكن بشروط. ذكر أن المعنى قد يخفى معنى الحديث، إما معناه جملة وإما معناه أفرادا، يعني إما أن تخفى الكلمات أو تخفى الجمل وتركيبها. يقول رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب. الغريب في اللغة كل كلمة يقل استعمالها فإنها تسمى غريبة، لأن الواردة في الأحاديث إما كلمات يكثر استعمالها فهذه لا تحتاج إلى شرح، مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وما أشبه ذلك. وإما أن تكون الكلمة غريبة قليلة الاستعمال فتحتاج إلى شرح. هذا العلماء ألفوا فيه كتبا متعددة تسمى غريب الحديث، فصاروا كما رتب أهل اللغة في مؤلفاتهم، هؤلاء رتبوا الحديث في مؤلفاتهم، ورتبوا ذلك على حروف الهجاء، فيذكرون الكلمة المبدوءة بالهمزة قبل الكلمة المبدوءة بالباء، وسيأتي في الشرح بيان بعض الكتب. قال: احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها. بيان المشكل هذا إنما يأتي في الجمل، يكون هذا الحديث فيه جملة ظاهرها تعارض أحاديث أخرى فيبين المشكل، بيان مشكل الآثار، مثل: لا عدوى ولا طيرة، مع قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا مشكل، كيف يكون هذا مع هذا؟ ألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا سموها تأويل مختلف الحديث، ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآثار المشكلة. قال: ثم الجهالة. الجهالة هي السبب الثامن من الطعن في الراوي، والجهالة في اللغة ضد العلم، يعني جهالة الإنسان أي أنه غير معروف. جهالة الراوي إما أن يذكر باسمه أو أن يذكر بوصفه فيقال حدثني الثقة، أو يقال حدثني رجل، كل هذه من أسباب الجهالة. ويقول المؤلف إن سببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض فلا يعرف، مثل لو قال رجل عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. كلمة عبد الرحمن بن صخر اسم لمن؟ لأبي هريرة، لكنه لم يشتهر بهذا، فتجد السائل يسأل من عبد الرحمن بن صخر، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، وحينئذ تقع الجهالة. يقول مؤلف: صنفوا في هذا النوع الموضح لما أبهم، يعني فتجد المؤلف رحمه من المحدثين يكتب فلان ابن فلان ثم يقول وقد اشتهر بهذا بالاسم الفلاني، قد اشتهر بالاسم الفلاني، فيكون في ذلك توضيحا توضيح لما أوهم. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. قد يكون من الراوي مقلا أي قليل التحديث أو قليل الحديث، يعني إما يكون قليل الحديث أو قليل التحديث، يعني هو عالم بالحديث لكن لا يحدث كثيرا، أو قليل الحديث عنده علم قليل بالحديث ويحدث بكل ما علم لكن علمه قليل فيقل الأخذ عنه. وصنفوا في هذا النوع، صنفوا فيه الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد لأنه قليل الحديث أو قليل التحديث. قال وقد ولا يقبل، نعم، أو لا يسمى الراوي اختصارا، لا يسميه اختصارا، مثل أن يكون الراوي اسمه طويل فيقول حدثني رجل أو حدثني شيخ، ولا ولا ولا يذكر اسمه على سبيل الاختصار. وهذا المؤلف إنما يذكر ما يقع بقطع النظر هل هو جائز أو غير جائز. ولا شك أن الإنسان إذا أخفى اسم الراوي وقال حدثني رجل أن هذا شيء يعاب عليه، اللهم إلا لسبب، لأنه إذا قال حدثني رجل أو شيخ أصبح هذا الراوي مجهولا، وحينئذ يكون الحديث معلولا بجهالة الراوي. قال ولا يقبل المبهم إلى آخر، نخليه بعد تقرأ الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبد القاسم عبيد أبي عبيد ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غزل مرتب. ها؟ لا أبي عبيد معروف. وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه الاستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفارق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الإخبار وبيان. والكتب السابقة التي ذكرها وأجمعها النهاية وهي في غريب الحديث وهي مبذولة والحمد لله موجودة، هذه إنما تذكر معاني الكلمات فقط، مثل كتاب القاموس، لكنه يذكر إذا ذكر الكلمة ذكر كل أثر أحاط به اشتمل على هذه الكلمة، فيقول مثلا يأتي بالكلمة ويذكر معناها فيقول ثم يقول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعدة بكل الأحاديث التي يحيط بها تشتمل على هذه الكلمة، وهو موجود معروف وقد طبع عدة مرات، قد طبع عدة مرات، وأحسن ما طبع أخيرا إلا أنه فات الذي طبعه ورتبه وعلق عليه، فات أن يذكر في أعلى الصفحة الكلمة المشروحة، ولهذا أحيانا يتعب الإنسان ما يجد الكلمة يقلب عدة صفحات. هي أيضا إذا كان المعنى في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وهذا النوع غير النوع الأول. النوع الأول إنما هو في تفسير الكلمة فقط، وهذا في تفسير التركيب، في تفسير التركيب. نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزلي ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر، وسماه بعضهم الكلبي محمد بن بشر الكلبي. الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب. أجل عندكم صدق يمكن. ها؟ كيف؟ وسماه بعضهم جاد ابن السائب. وسماه بعضهم إيش؟ ومن أمثلته محمد ابن السائب ابن بشر. سماه بعضهم جاد ابن السائب. أصبر. الكلبي عندنا. بعد ابن السائب. بعد ابن بشر الكلبي. من أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، وسماه بعضهم جاد بن بشر. فقال محمد بن بشر. فقال محمد بن بشر. وسماه بعضهم جاد بن السائب، وكناه بعضهم. وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. وهذا مشكل في الواقع، هذا مشكل. إذا جاء هذا الراوي بهذه الأسماء والألقاب المتعددة، فمن الذي يدري أنه واحد؟ يقول هذا يمكن اطلع عليه بأن يعرف هذا الذي حدث من شيخه. إذا قال مثلا حدثني محمد ابن السائب ابن بشر عن فلان، ثم ساق الحديث مرة وقال حدثني محمد ابن بشر عن فلان الشيخ الأول، عرفنا أن محمد ابن بشر هذا هو محمد ابن السائب، عرفناه بماذا؟ بتلميذه وبشيخه، لأنه دائما يلقى بين هذين الرجلين، فيكون هذا دليلا على أنه سمي بأسماء متعددة، فتارة يسمى بكذا وتارة يسمى بكذا. مثلا الزهري أحيانا يقول حدثني بن شعب، وأحيانا يقول حدثني محمد بن مسلم، أحيانا يقول حدثنا الزهري. الجاهل بهذا يظن أنه ثلاثة أشخاص، والذي يعرف يقول هذا واحد، المسمى واحد والأسماء متعددة. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الأمر الثاني منين؟ من أسباب الجهالة. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحدا ولو سمي إلا واحد وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فمن جمعه فمن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي من الراوي أو لا يسمى أو لا يسمى الراوي الراوي أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم. لا خلاص. نعم. لا إيه نعم هذا لابد أن تعرف الاصطلاح. ما هنا أحد يعني بالشيخ شيخ الإسلام إلا صاحب الإقناع فقط ومن جاء من بعده صاحب الإقناع ومن جاء من بعده ولا من سبقه يقول يريدون بالشيخ الموفق كصاحب الفروع إذا قال قال الشيخ فيعني به الموفق. نعم كيف كيف شلون أقول هنا لما تكلم عن بعض الكتب التي تشرح قضية الفاضل ذكر بعض الكتب الثانية والتي فيه اللقاء أو الجمل هو أحسن ما فيها يعني أحسن ما اطلعت عليه مشكلة الآثار للطحاوي موجود هذا. نعم لا كتاب الموفق ما سمعت به إلا من شرح المؤلف أي نعم ترتيب كتاب القاسم أبي عبيد. نعم التكنية تصريف التكنية كناه ولا كناه لا كناه يكنى إيه ويكنى أو يكنى أما كناه يقال كناه تثنية بالتشديد ويكنى أو يكنى ولكن يكنى أقرب إلى إلى إلى إلى, إلى كناه. نعم من يسأل من يسأل؟ قال الراوي حدثت عن فلان. ها؟ نقول حدثت عن فلان. هل نقول هنا السند مجهول؟ فيه مجهول. كيف؟ هذا فيه مجهولان. لأن حدثت هذا مبين المجهول. من الذي حدثه؟ وفلان اللي قال عن فلان أيضا مجهول. فيه جهالتان. شيخه وشيخ شيخه. ها؟ إيه لكن عن فلان إذن بينه وبين فلان واحد. ها؟ إذن تقول حدثني فلان. إذا قال حدثت عن فلان يعني عن زيد وسماه. ها؟ إذن فيه مجهول شيخه مجهول شيخ المحدث هذا مجهول. شخص ثقة حدثني سيأتي إن شاء الله هو مبتدأ الدرس القادم لا يقبل. نعم إيه يعني ما إن هذا في شيء من التعب في تحصيل الكلمات هو نفس اللي ذكرت. نعم مع أنه يحتمل أن يقول ما عواز يعني أنه قريب بأيدي الناس في احتمال انه قليل في ايدي الناس. هو اما ان المعنى انه ما يعني ما رتب ترتيبا يسهل على الناس بل فيه مشقة عليهم او انه قليل في ايدي الناس. يعني ما المقصد انه يعني يبغى تحقيق او زيادة لا هو مستوعب هو احسن ما اقول لك يعني حتى ما زال الناس الى الان يعتمدونه. لا كلام الشيخ يعني عن لا فيه فيه احتمال اللي يظهر إما إنه قليل الوجود أو قليل الوصول إلى الفائدة منه. ويحتمل ما قلت أنت أيضا إنه يعني معناه إنه ما استوى كل شيء. أنا شرح الآن ها؟ في الشرح تعالى ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ولا يقبل حديث المبهم يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه. مثال الأول لو قال حدثني رجل، ومثال الثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة وكل منهما اسمه محمد. فالشيخ الآن مبهم ولا مبهم؟ فصار الإبهام يعني من صوره، ولا له صور متعددة، من صوره أن يذكر باسم غير علم فيقول حدثني رجل، أو يذكر بعلم إيش يشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة مثل حدثني محمد، أو يذكره بغير لقبه المعروف. المهم لها أسباب كثيرة. فهل يقبل تعديل المبهم أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل أن يقول حدثني عدل، حدثني رجل ثقة، حدثني من أثق به وما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل. أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر. لماذا؟ ها؟ للجهالة، للجهالة. وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه فقد يكون في حقيقة الأمر غير عدل، قد يكون غير عدل. ونقول لماذا لم يذكره باسمه حتى يتبين للناس؟ لماذا يقول حدثني من أثق به؟ فنقول هذه العلة إذا كانت هي العلة حقيقة فينبغي أن نفصل فيها، فيقال إذا علمنا من الراوي، إذا علمنا من الراوي أنه ذو دين وعلم بأحوال الرواة وأنه لا يمكن أن يكذب إذا قال حدثني من أثق به وهو ذو علم بأحوال الرواة، فلا يمكن أن يوثق إلا من هو ثقة، فإنه ينبغي أن يقبل. وقولهم لماذا لم يعينه نجيب عنه بأنه قد لا يعينه لسبب من الأسباب كالخوف عليه مثلا، كالخوف عليه. وتعلمون أنه في صدر الإسلام حصل خلافات سياسية حتى أن بعض الناس ما يستطيع أن يحدث بالحديث خوفا على نفسه. فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لأمانته مش بعد وعلمه بأحوال الرواة فإنه ينبغي أن يقبل. أرأيت لو أن هذا الرجل لم يروي عن هذا الشيخ وقال فلان عدل، أفلا يقبل التعديل؟ بلى يقبل، إذا كان من أئمة الجرح والتعديل قبلنا قوله. وسيأتي شرف الشرح الخلاف. ولهذا قال المؤلف ولو أفهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إن سمي من؟ الراوي سمي لكن لم يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين عند المحدثين، مثل أن يقول رجل حدثني فلان بن فلان، ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث إلا من رواية هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط، ولم يروي عن هذا الرجل إلا واحد، نقول هذا الرجل مجهول العين. لماذا؟ لأنها لا تثبت عينه إلا برواية اثنين، برواية اثنين، فلهذا سموه مجهول العين. طيب رواية مجهول العين تقبل ولا لا؟ ولا ما تقبل؟ ما تقبل، لأن الجهالة طعن في الراوي كما سبق. نعم. فمجهول العين يقول أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يتكلم أئمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل، مثل رجل حدث عنه الإمام مالك وحدث عن رجل آخر من الأئمة ولكن لم يصفه أحد بتعديل بأنه عدل، ولم يصفه أحد بجرح، فماذا نسمي هذا؟ نسميه مجهول الحال. وجهالة هذا أهون من جهالة الأول. لماذا؟ لأنها عرفت عينه بشهادة برواية الاثنين عنه، لكن لما لم يوثقه أحد ولم يجرح نقول هو مجهول، مجهول الحال. وفي قبول رواته خلاف سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف ثم البدعة. البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. والبدعة في الأصل هي الشيء المبتدع أي المبتكر، ومنه سميت البئر أول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدعة جديدة. وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. كذا محمد؟ ما هي؟ التعبد بما لم يكن عليه رسول أصحابه عقيدة، مثل بدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأشباههم، أو قولا كبدع الصوفية ونحوهم ممن يبتدعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أو فعلا الرافضة أي الروافض. نعم. مثلا هم يتعبدون بما يسمونه أيام الحزن، أيام عاشوراء، إيش؟ وفي زيارة القبور وغيرها. المهم أن البدعة هي التعبد بما لم يشرع، أي بما لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. أما ما ليس على طريق التعبد فهذا لا يسمى بدعة، وإن لم يكن موجودا في عهد الصحابة لا يسمى بدعة. ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة، فإن أراد البدعة اللغوية فصحيح، وإن أراد البدعة الشرعية فليس بصحيح. طيب البدعة يقول مالك إما بمكفر أو بمفسق، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، أو مفسقة لا تصل إلى درجة الكفر. مثال ذلك رجل أنكر أن الله استوى على العرش، فهذا بدعته. ليش؟ لأن هذا تكذيب. فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماءه فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. ورجل آخر أقر بأن الله استوى على العرش، لكن قال استوى بمعنى استولى، هذا بدعته مفسقة. اللهم إلا أن لا يعرف إلا هذا